الفترات ما دي تعرف دي ادي الاكسلريشن ولا ليه دي كان لسه قايلين اهو فتقدر تحكم الداتا دي كويسه. التانك مش دايما بيمشي بالثلاثه دي هو اوقات بيبقى ريزل شويه يعني ممكن تدي اكسجين ثاني ما بيجيلهاش فكره. انه كل ما بيكون بعيد عن فول تايم كل ما استجابه الاكسجين ما بتبقاش كويسه. دي حاجه ممكن تدي كونتراكشن تلاقي تاني ولاعه جامعه بالظبط قصدي تدي اكسجين تلاقي كونتراكشن زياده عن اللزوم اكتر من اللي عايزه. يعني ممكن تدخلها في فيتر ليبر ممكن تلاقي حصل عندها كونتراكشن ازيد من اللازم فتضطر انك تقفل الاكسجين تضرب نظر عن كده. هو ده كويس هذا من هنا بقى في تاك تاني ما بتعرفش اللي بيجي للستريس اسمه نون ستريس. نون ستريس ما فيش ستريس زي ما الاسم بيقول يعني. اللي اسمه نون ستريس تيست ده يعتمد على فكره معينه خليك معايا عشان تفهمها. يعتمد على فكره ان البيبي لما بيتحرك المفروض يحصل عنده اكسلريشن في الراس. المفروض البيبي لما يتحرك برضه يجي اي حد يجي لو حد يطلع يتمشى كده وجاي بره او يعني يمد شويه ولا يجري ورايه الباب بتاع كل ده. عشان البني ادم يعمل مجهود زياده لازم الكارديو كارد بوت يطلع له ايه؟ لازم يزيد. وانتم سامعين ان الكارديو كارد بوت مرتبط تماما بالهارت ريت. يعني البيبي ده عشان يعمل المجهود بتاع الحركه لازم الهارت ريت بتاعه يزيد. عشان الهارت ريت ده يقابل المجهود بتاعه. صح؟ ده يمثل انتجريشن اوف فانكشنز يعني تكامل للفانكشنز المختلفه بتاعت البيبي. ودي علامه اكيد اكيد انها علامه كويسه. مش كده؟ كويس قوي. فاحنا هنشوف صحيح البيبي ده لما بيتحرك يحصل اكسلريشن ولا لا؟ هتذكر الفيس دي الكوره تنام على سرير وبعدين تحط على بطنها البروب ده اللي قلت لكم عليه بتاع المرض وتوصله للجهاز ده عشان تسجل على ورقه التغيرات في الهارد ريت. كويس هتطلع لك على الفيس انت مشيت في الهارد ريت بس انا عايز اعرف امتى البيبي بيتحرك عشان كده بتدي للفيس دي زرار تمسكه في ايدك زي الزرار بتاع الارض ولا اي حاجه كده. ولما تحس ان البيبي اتحرك تعمل ايه؟ تدوس على ده ولما يتحرك تاني تدوس على ده وهكذا. فهيتعرف من هذا البيتين شكله كده. هنا في خط مثلا وهنا في خط وهنا المنظر عامل كده. ده مفهوم معناه ولا صعب؟ ده الخط ده معناه ايه؟ معناه ان البيبي مفيش كونتاكت معناه ان البيبي بيتحرك وهي لحظه بتتحرك فبتلاقي تحت الراس. ده كمان خط. فبص انا بقى قدام الخط ده حسب الاكسلريشن ولا ما حصلش؟ حسب الاكسلريشن. وبعدين البيبي رجع اتحرك تاني بعدها بكام دقيقه؟ ولما اتحرك تاني برضه حصل الاكسلريشن. يعني البيبي ده انتوا شايفين الريتم بتاعه ده كويس ده ولا وحش؟ ده كويس بس الكويس ده ما تقدرش تقول عليه كويس يعني هو ايه؟ بيسموه ري اكتف. كويس اسمه ري اكتف امال وحش هيبقى اسمه ايه؟ نون ري اكتف. يبقى انت المفروض لما تبص في التست تقول البيبي ده طلع ري اكتف او البيبي ده طلع نون ري اكتف. دي بقى كام حاجه كده برضه شويه تفاصيل في الداتا. بص افرض ان هو طلع الريتم شكله عامل كده جابوا لك الريتم منظره عامل كده ده كويس ده ولا وحش؟ يعني بتاع دي هي اكسلريشن دي طبعا لا مش قد كده مش كده بس كده بس لا احسن فاهم. اما لازم نحط لنفسنا حد فاصل عشان ما توقعش حاله زي دي ما تبقاش عارف ده اسمه اكسلريشن ولا لا. اللي اتقال عليه اكسلريشن صحيح هو اللي 15 ب 15 15 بالطول 15 بعد 15 بالطول يعني ايه؟ يعني زياده في الهارت ريت 15 50 بيت في المنت. يعني هنا الهارت ريت مثلا 100 120 140 لازم يزيد بمقدار 50 بيت في المنت. 15 بالعرض دي وقت بس لازم الزياده دي تستمر لمده 15 ثانيه. اي حاجه اقل من كده ما تعتبرش اكسلريشن. عشان الاكسلريشن تبقى اسمها اكسلريشن صحيح لازم يزيد الهارت ريت بمقدار 50 بيت في المنت ولازم الزياده دي بالهارت ريت تستمر 50 سكند ونص. هي دي اللي اسمها اكسلريشن. كويس؟ طيب دلوقتي انا عملت التست ده والست دي هو الديوريشن بتاع التست المفروض ان هو تلت ساعه ده انتهى وحطيت بروب على بطنها وسجلت ومش عارف ايه بقى عملت كده خدت بقى الورقه خلاص الجهاز بتبص فيها لقيت الورقه عامله كده ادي ادي الورقه ايه رايك في التست ده؟ الان ده مش شايف ما اللي حاطه انت كان مين؟ ما نزلتش على الزرار، هي ما نزلتش على الزرار هي بتسمع كلام، انت قلت لها لما البيبي يتحرك يدوك على الزرار. في خلال الثلث ساعة دي البيبي ما اتحركش، فما اقدرش احكم. مش صعب هو البيبي ما اتحركش، ده المفروض لما يتحرك يحصل اكسلريشن، بس هو ما اتحركش اساسا خالص. اتعرفي بقى. وبعدين ما اتحركش ليه؟ ما اتحركش لانه نايم. البيبي بينام وبيصحى زي ما قلت لكم قبل كده. وهو دلوقتي نايم محرم نايم ولا حتى تقلب وهو نايم محرم نايم فهذا في ايه بقى فهذا حاجات تانية بفضل عنه التحقيل هتعمل منوفر ضامن المنوفر كانها طفل فرد بريك ولا عملاك البريك حاجه كده. وفي حاجه في الكتب اللي كتبت حاجه اسمها اكوستيك ستيميليشن او فايبرو اكوستيك ستيميليشن. في جهاز كده بيطلع صوت او بيطلع الترا ساوند ويف بتصحي حط اعرفها وكان ده وخلاص يعني. بس الاهم انك تعمل ضامن منوفر عشان تصحي البريك. وعملت الناس ند الدوريشن بتاع التست ست ساعات كده. شوف ايه المشكله. خلاص؟ على فكرة التست ده ما يتعملش قبل 32 اسبوع لانه الانتجريشن او التكامل الفانكشنز اللي كنت بتكلم عليه ان هو مع الحركة المفروض ان هو بيجي جدا دقيق ما بيحصلش الا بعد 32 اسبوع. اي مين يعني لو جبت اي واحدة حامل 30 اسبوع عملت التست ده كل العيال هتطلع ايه؟ كلهم هيطلعوا نان رياكت فده ما يصلحش الحكم عليه. فهو مش معقول راح يدور على حاجة هو عارفه الفاكتور ده مش موجودة ملوش معنى يعني. هو التست بيبقى فالد بس بعد 32 اسبوع. ده اسمه نان ستريس. هو انا هنا عرضت فيديو للستريس بتاع الكونتاكت الباطن ومن هنا اسمه نان ستريس مفهوم ولا مش مفهوم؟ فاهمين طيب ده اللي اسمه نان ستريس. اللي بعده اللي ساعد فيه الاسنتا دي انسفيشنسي مهمه قوي قوي لازم تفهموه كويس الترا سونوجرافي. ايه بريكيباك؟ الترا سونوجرافي ازاي يكون تست اوف بريكانتا ايه اللي هشوفه بالسونار يقول لي انت بتشتغل كويس ولا لا؟ انا بقول لك والله ما بتشتغلش. ايه اللي هشوفه بالسونار يقول لي انت بتشتغل كويس ولا لا؟ حجم البيبي، حجم البيبي. لو البيبي ده حجمه انا بتكلم بشكل عام، لو البيبي ده حجمه في الافريج بس يعني ما بين ال 10 بيرسنتايل وال 90 بيرسنتايل في حدود المعقول. يبقى الانتجريشن بيوصل كويس بس هو حجم البيبي يعكس الفانكشن بتاع المكان ده اكيد. فانت الاول هتشوف حجم البيبي اكبر ايه؟ دي حاجه بتشوفها الصغار. حاجه ثانيه بتشوفها الصغار برضه مهمه هي الفوليوم بتاع الامنيوك فلو. الفوليوم بتاع الامنيوك فلو ده حاجه في غايه الاهميه مهم جدا جدا جدا. الامنيوك فلو ده عباره عن فيتال ايه؟ 99% منه فيتال يورين وزي ترانسليت. يعني هو اساسا فيتال يورين كويس؟ لما يبقى فيه بلاسنتا انسفيشنسي يبقى البلاسنتا ما بتوصلش اكسجين كفايه صح كده؟ لما ما بتوصلش اكسجين كفايه للبيبي بيحصل ريديستريبيوشن اوف بلاد يعاد توزيع الدم تاني جوه البيبي لمصلحه مين؟ مصلحه الاورجن. حاجه كده زي الستيت اوف شوك اللي كنت بتكلم عليها قبل كده. دلوقتي الاكسجين قليل يبقى الاولويه للفايتال اورجن فبيعاد التوزيع بتاع البلاد مره ثانيه. فالبرين والهذا النك بيوصل لهم بلاد كافي عشان ناخد اكسجين معاك. اما الكيدني فبيقل جدا الفرفيوجن بتاعه. وصلت للخصاصه ولا لسه؟ لما يقل الفرفيوجن بتاع الكيدني كميه الدم اللي رايحه للكيدني الفلتريشن من الكيدني هيقل قوي ويبقى الفيتاليورين بيقل جدا. ده تفسير الاوليو هيدرامكس اللي كنتوا عايزين تعرفوه تفسير يعني. يعني ليه البيبي اللي عنده بلاسنتا انسفيشنسي بيبقى عايز امنيوك فلو قليل؟ يبتدي امنيوك فلو يقل وهكذا. نتيجه لانه الفلتريشن من الكيدني بيقل نتيجه للديستريبيوشن اكتر. طب في حاجه كمان في الالترا ساوند ده البيبي ده اللي هو افكتد بالكاسنتا انسفيشنسي بالمنظر ده ممكن تلاقيه حجمه هو حجمه هيبقى ايه يا محمد؟ حجمه حجم ولا صغير؟ حجمه صغير مظبوط؟ ممكن تلاقي البيبي حجمه او شكله كالاتي ممكن تلاقيه كله على بعضه صغير كل حاجه فيه صغيره راسه صغيره الابدومينال سيركمفرنس صغير القيمه صغيره كل البيبي ده صغير يعني سيمتريكالي جروث ريتارد. وممكن تلاقي البيبي ده راسه عادية وجسمه صغير. يعني راسه كبيرة على جسمه. يعني راسه مش كبيرة. يعني راسه عادية. بس جسمه هو اللي صغير. أنا عايز حد يفكر الأول قبل ما يجاوب. يقول لي مين أحسن ومين أوحش؟ أنا قاعد أشوف المنظر ده. مين البيبي اللي أحسن؟ السيمتريكال ولا الأسيمتريكال؟ أنا أسأل مين الأحسن؟ الأحسن مين؟ الأحسن سهل قوي. الأحسن هو الأسيمتريكال. لانه في الاول بيحصل ايه؟ في الاول الهاد بتبقى سكيرد لان الهاد زي ما اتفقنا بيروح لها كميه بلاد اكتر فالهاد ما بتبقاش افكتد قوي بالقصه دي بقيت الجيت هو اللي بيبقى ويست دي مرحله اولانيه بعد كده بقى لما الحكايه دي اكتر واكتر والبرسنت دي اكتر دي اكتر حتى الهاد كمان بتبقى اكتر مين اللي هو ولا يعرف قالك مين اللي احسن اللي راسه مضروبه وجسمه مضروب ولا اللي جسمه بس مضروب كده راسه سكيرد ده ابعاد مش قدرة يا عيني عمران حضرت يعني مش مقصة النهارة ان هي بكرة كاشف هي اللي هتبقى اكبر مما مفروض تكون عليها تمام؟ يبقى في نوعين من الفروق في التقليل في نوع اسمه سيماتريكال ونوع اسمه اسيماتريكال الاسيماتريكال احسن والسيماتريكال ده اقوى لانه يوصل مرحلة متقدمة اكتر كمان من الدفاتر اللي انت طيب الفيلي ده وهو قاعد جوه كده البلاسنتا ما بتشتغلش كويس فعشان كده لما تقول قليل طب البلاسنتا لا بتوصل هنا ولا بتوصل اكسجين كده لو ما توصلش اكسجين كفايه يبتدي يجي يبقى عندي فن يجي يبقى سيك مفيش هيحصل فاتي دوبيه ميكونيا يبقى البيبي ده بدل ما هو عايم في ميه فعايم في ميكونيا يعني الميه قلت قوي قوي قوي وميكونيا زاد فعشان كده البيبي ده بيبقى عنده سيربيديتي في الامنيوت فلويد تمام في الصناعه ولما بيتولد بيقول عليه انت سمعت الكلمه دي بالاطفال يقول لك البيبي ده اسمه ميكونيا ستيت ميكونيوم ستين لسبب لانه زائد قوي الميكونيوم في حين لم يقف فلويد قلب وممكن يبلع الميكونيوم ده فيحصل اوبستراكشن للاير فاسل. طيب ده الحاجات اللي ممكن نشوفها بالسونار. ايه تاني تيست اوف بلاسنتال فانكشن؟ دوبلر. دوبلر ده بيقيس لك البلاد فلو بيقيس البلاد فلو في الفاسل فانت تقدر تشوف البلاد فلو في البلاسنتال فاسل في البلاسنتال فاسل وفي الفاسل اوف فور كمان وفي الفاسل تعديل تقدر تشوف البلاد فلو كله فده طبعا انت فانكشن او انت تيست اوف بلاسنتال فانكشن في الاخر برضه عشان ما نتوش احنا عمالين نعمل الهوسه دي كلها علشان احنا لقينا البيبي ماله صغير ولا شكينا انه في مشكله فعايزين نعرف هل في مشكله ولا لا عشان اذا كان في مشكله المفروض نعمل ايه؟ ولد بس دلوقتي كتر في التست انا مش عارف اخد ديسيجن يا ابيض يا اسود يا يمين يا شمال وخلاص يعني اعتمد على ده ولا ده ولا ده ففي الاخر بقى راح عاملين ايه؟ قالوا احنا هنعمل حاجه اسمها بايو فيزيكال بروفايل بايو فيزيكال بروفايل سيتا بايو فيزيكال بروفايل البايو فيزيكال بروفايل ده تست بيعتمد على خمسه ايتمز اول ايتم فيهم هو النون ستريس تست ده اول ايتم اسمه نون ستريس تست هتعمل للبيبي نون ستريس تست ونشوف ايه اللي هيحصل هو انا هحط له نمره يا اما 2 يا اما 0 مين اللي هحط له 2 ومين اللي هحط له 0 اللي ري اكتف ده ياخد سكور 2 واللي مش ري اكتف ما ياخدش سكور كام سكور 0 ده اول ايتم بنشوفه الاربعه ايتمز اللي بعد كده بنشوفهم كلهم بالسونار يعني الاولاني نون ستريس تيست والفور ايتمز اللي بعد كده بنشوفهم بالسونار الايتم رقم 2 هو فيتال موفمنت حط البروب على بطن البيشنت لمده ثلث ساعه شوف الثلث ساعه دي بيبي هيتحرك ولا لا انا زي ما قلت لكم من شويه ممكن بيبي يتحرك حركه بسيطه انت تشوفها فاهم في ساعه فاحنا نحط البروب بتاع الصناعه نشوف البيبي هيتحرك كام مره في خلال ثلث ساعه لو اتحرك خلال ثلث ساعه كويس قوي هحط له سكور 2 طب لو ما اتحركش في خلال ثلث ساعه طول بالك عليه واديله ثلث ساعه ثانيه لو ما اتحركش في خلال ثلث ساعه ثانيه خلاص مش هعمل عنه حركه هحط له سكور 0 فاحنا ويا الاسف كان دلوقتي هل دي تكوين نظرة ده ايتم مهم يعني حشرناه معانا طب الايتم اللي بعده حاجه اسمها فيكتر ريسبيراتوري موفمنت هو البيبي بيتنفس بمعنى جوه بطن الام فبيتنفس ده هو عايم جوه ميه وفي نفس الوقت الاكسجين بيجيله من الفشل هو مش محتاج انه يتنفس بس هو بالفعل البيبي بيعمل سبوراليك ريسبيراتوري موفمنت يعني انت تنفس منتظم بشكل سبوراليك كده لما تشوف السونار ده واضحه قوي قوي بالسونار زي البيبي ده بيحصل عنده انفليشن وديفليشن في الشيست بتبان قوي قوي بصغر فاهم شخص اتنفخ وحصل ريكوري اتنفخ وحصل ريكوري ده اسمه فيتال ريسبيراتوري موفمنت على فكره فيتال ريسبيراتوري موفمنت ده مفيد جدا للبيبي مفيد للبيبي لانه بيدخل امنيوت فلويد جوه اللنج الامنيوت فلويد اللي داخل جوه اللنج ده شايل معاه جروث فاكتور في جروث فاكتور جروث بروموتنج فاكتور في الامنيوت فلويد فدخول الامنيوت فلويد جوه اللنج مصلحه للنج لانه بيستميليت جروث او ديفلوبمنت اوف بلاد حتى لو هو البيبي اللي عنده اوليجا درانوس اللي عنده حاجه اسمها فالماري هايبوكليز ما عندوش ديفلوبمنت في اللنج بتاعه فهو دخول الامنيوت فلويد جوه اللنج ده حاجه كويسه حاجه بتساعد اللنج انها تبقى ديفلوب دي حاجه تاني حاجه ان دخول الامنيوت فلويد ده بيساعد على خروج السيرفاكتنت للسيلز وانتشاره داخل الالفيولاي ده بيحصل سبريدنج للسيرفاكتنت كنا قلنا ان السرفاكتنت موجود جوه الهيموسايت بصوره حاجه اسمها لاميلر بودي. الفلود اللي داخل وخارج ده زي الموجه كده بياخد معاه السرفاكتنت من السيلز يعمل له سبريدنج جوه الانتيرا، ودي برضه حاجه كويسه. لكن في الاخر كده السرفاكتنت ممكن دي علامه كويسه ولا وحشه؟ علامه كويسه فجيت يسهل عليها اثنين. لو حصلت وشفتها بعينك سونار في خلال ثلث ساعه بتدور سكور اثنين، طب لو ما حصلتش استنى كده الساعه ما حصلتش يبقى خلاص مصيره. الايتم اللي بعده هو فراكشن اتيتيود. احنا قلنا فراكشن اتيتيود ده حاجه طبيعيه، لان لو لقيت البيبي ده فيه فراكشن في الجوينت بتاعته يبقى ده كويس، فيه تون في البطن يبقى ده دكتور اثنين. لو البيبي ده فلاسيد ومفيش فراكشن في الجوينت بتاعته يبقى ده ياخد كبير. اخر ايتم بيتشاف في الصغار لسه كنا جايبين سيرته دلوقتي اللي هو الفوليوم بتاع مين؟ الميوت فلوس ده طبعا يهمك جدا. لو لقيت كمايه مناسبه من الميوت فلوس يبقى ياخد فور. لو لقيت الميوت فلوس ريديوس يعني اوري باي بالانس يبقى ده ياخد فور. فاينالي انا اقدر احدد البيبي ده كان فور كام؟ كان كام مجموع من كام؟ مجموع من 10 بس محفوظ مفيش رقم فارق. يعني مستحيل النتيجه تطلع 7 مش حاجه كده. هو يا 2 يا 4 يا 6 يا 8 يا 10. الفكرة انه عشان يبقى 10 بدل ما يبقى من 5 بس هو دايما التقييم بيبقى من 10 عادة. ف احنا عاملين التست ده عشان نرجع على حاجة جنسيب البيبي هنولده مش كده برضه؟ كويس قوي. لو التست ادالك قراية 2 ولا 4 يبقى البيبي ده على مصلحته هو جوه ولا يتولد؟ ده يتولد. خلاص ده طيب فين البروفايل بتاعه قليل قوي وده لو قعد جوه يوم كمان هيموت فده هنولده على طول. كويس؟ طب لو الباي فين البروفايل طلع 8 ولا 10؟ دي حاجه كويس، دي حاجه تطمن وده كويس قوي. هنعيد لك التست في الاسبوع اللي بعده. باي ذا واي برضه عشان الواحد يطبق المعلومات دي على الممارسه بتاعتها هل اي واحد عامل بيعملها كده؟ ده طبعا احنا بنعمل كده لما نكون اكسبكتنج بروبلم في السكن. يعني انا شفت الفيديو بالصغار لقيته صغير وعايز اعرف هو ده اتغير ليه وفي مشكله ولا ايه؟ خلاص؟ او انا عارف ان انا هايبر سنسيف يعني في حاجه معينه بستدعي كده انه اذر وايز مفيش داعي ابدا ان الواحد يعمل حاجه زي كده. مش لازم اعرف واحده ثم الجروث بتاع الفيديو هيجي خلاص. المهم ان انا اتفقنا ان الواحد ما بيعملش كده بس فيها مشكله. فانا اقدر اقول لها والله التست كويس بس لازم اعيده الاسبوع ده، تقدر تعيده كل اسبوع. هو اني واي الفايبرز بروفايل يتعمل بعد قد ايه؟ الفايبرز بروفايل يتعمل امتى؟ يتعمل بعد 32 اسبوع. لان هو برضه الايز دي مش حبان الا بعد 32. ممكن بقى الفايبرز بروفايل يعني انت عملت الهوسه دي كلها عشان تستقر على يا يمين يا شمال يا سيبه يا نولد. ممكن يجيب لك الدرس ويطلع تنسى. انت ده حاجة مش قاطعة، انت ده يعني كويس ولا وحش اخر كلام؟ إذا طلع ستة والتاني حل الاثنين، يا إما أعيده تاني بس مش هستنى الأسبوع بقى، أعيده بعد يومين، ما أنا ما أضمنش اللي يحصل في الأسبوع، فنعيده بعد 48 ساعة أو ترجع لتست تاني رد كابة عن كابة، اللي هو إيه؟ اللي هو كونتراكشن ستريكتر. يعني إذا طلع الباي فيزيكال بروفايل ده ما ادكش حل واضح ولا ما فيش حاجه قاطعه ده احسن ولا ده احسن، يبقى ساعتها ممكن استنى 48 ساعه واعيده او ارجع للكونتراكشن ستريس هو بقى هيقول اتجاه ده. بعد ما عملوا الباي فيزيكال بروفايل ده تعالى سنه 85 ومشوا عليه وبقوا مبسوطين بيه جدا وبتاع ده حاجه محترمه، هو ده اللي بيحدد البيبي ده تعبان صحيح محتاج يتولد ولا لا. بعد ما مشوا عليه شويه لقوا انه مش اكيوريت قوي. بصوا مش كل الايتمز الخمسه دول على نفس القدر من الاهميه. مش كل الايتمز على نفس القدر من الاهميه، بمعنى ايه؟ بمعنى ان بيبي ممكن ياخد سكور 4 وتبقى حالته احسن من بيبي تاني ياخد سكور 6. لان اللي عنده سكور 4 ده ممكن يكون الاربع نقط دول جمعهم من ايتمز مهمه. يعني الاربع نقط دول اربعه بس نتكلم ايتمز مهمه وسجنت. والتاني خد 6 بس 6 من حاجات اي كلام. فعشان كده هما نفس الايتمز بتاعت النون سكريبتر مش على نفس القدر من الاهميه. فقالوا ايه؟ طب احنا بقى نركز على اهم اثنين وخلاص. مين اهم اثنين؟ اهم اثنين اول واحد واخر واحد. النون ستريس تيست ده مهم جدا لان ده بيعكس عاده الاكيوت بلاسنتال انسفيشنس. اي مين الريسبيراتوري فانكشن اوف ذا كاتر. حين لما يحصل فوليوم بيعكس وجود كرونيك بلاسنتال انسفيشنس. يبقى انت كده غطيت اللي انت بتدور عليه. مش كده؟ يعني لو حبيت تعمل موديفيكيشن هو اتعمل كذا موديفيكيشن في البايو كيميكال بروفايل ودي اهم دي اهم موديفيكيشن اسمه موديفايد بايو كيميكال بروفايل. اهم حاجتين ايه اللي هنركز عليهم وخلاص؟ نان ستريس تيست وال ابنيوت فلود. هو البايو كيميكال بروفايل كله على بعضه كده انما دول اهم اول واحد واخر واحد. اللي بعده كتست اوف بلاسنتال فانكشن احنا قلنا بقى في البروفايل ده انتروديوس 85 طب قبل 85 قبل 85 بقى في الجرجعه حاجه اسمها بايو كيميكال بروفايل. بايو كيميكال بروفايل اللي بيجيبوا الست دي اللي هم قلقانين على البيبي بتاعها وكل يوم يقيسوا في الدم وفي اليورين حاجه اسمها استريول. استريول اللي هو اي 3 كل يوم يقيسوا الاستريول ده في الدم وفي اليورين عشان ايه لو لانه الاستريول جاي من الجسم صح البلاسنتا ما بتصنعش الاستريول من لا شيء صناعه ايه بتتقال مثلا بعد ثلاث مرات ولا اربع مرات البلاسنتا بتاخد من البيبي الدي هايدرو ايبي اندروستيرون سلفيت ده بيطلع نتيجه السكرانين وبيروح للبلاسنتا والبلاسنتا بتتحول الى استريول. يبقى دلوقتي انت لما تقيس الاسترول يو ار تيستنج ذا فيتو بلاسنتا يونت ده هما الاثنين كده على بعض كده في الاخر بيعرفوا يعملوا كميه مناسبه من الاسترول ولا لا. ده الفرق انك كل يوم تاخد عينه وتقيس الاسترول مين الاسهل ومين الادق واحسن. البايوبيزيكا بروفايل البايوبيزيكا بروفايل از ماتش مور انديكيتور على البلاسنتا فانكشن ومش انجازف ومش كل يوم شكه وتحليل دم وممكن يحصل فيه فرق في المعمل. فالبايوبيزيكا بروفايل هو المستخدم يعني البايوبيزيكا بروفايل ده مستخدم من 20 سنة كده ولا حاجة بس دلوقتي طبعا البايوبيزيكا بروفايل هو مستخدم ده اسمه بايو كيميكال بروفايل. في بقى حاجات بقى من 60 سنة بقى عمل حل بتاع لو رجعت لورا قوي قوي بقى خالص يعني هتلاقي شيء اسمه ماتوريشن اندكس. ماتوريشن اندكس ده ياخد مسحة من الفغانة الإبيثيليال كده فرجعنا ورا قد إيه يعني تاخد مسحة من الفغانة الإبيثيليال وتشوف نسبة البارابيزال سيلز في الانترميديال والسوبرفيشال الكلام بتاع الفرتيلتي ده مش كده هيطلع لك نتيجه يقول لك 0 مثلا 95 5 هو المفروض مجموعهم يبقى 100 نسبه الاكسل مفيش بارابيزر في انترميديت الاربعاء العظمى وفي خمسة يبقى مين الهرمون الراجل الابراهيمي هو الانترميديت دي دي بتاع البروجسترون يبقى البروجسترون هو الراجل الابراهيمي يبقى الماتوريشن اندكس ده كويس. هما بيقولوا لازم الفاليو اللي في النص دي تبقى اكتر من 90 مباراه لو قالت عند 90 يبقى البرزنتر مش طبعا ده كلام هم معذورين لان وقته لا عنده مونيتور ولا عنده جهاز سونار ولا عنده دوبلر ولا عنده حاجه من دي هو بيرجع للموضوع في حاجات اسخن بقى في مثلا ايه بيقول لك لو جيت مثلا في الانسفيشنسي صحيح يبقى البيبي ما بيتنفسش كويس عنده اسفكس بيحصل فاسد دومين ميكونيا ميكونيا دلوقتي بقى موجود في الامريكا بتقول له عايز تشوفه بس ما بتوريش فيطلع الجيب بتاع كده شكله زي المطاط كده ولا القمح حاجه كده للبقاط سيرفر وحاطط لمبه هنا ويبص على النيرف فلود من خلال الممبرين يعني الممبرين لسه انتهت الفيديو دي راح كله راح لفوق ويبص كده يشوف بقى النيرف فلود ده عاين فيه بكل ده شيء اسمه امنيوت ده طبعا يستدعي ان السيرفر يكون على الاقل فاشل ده ليه شويه على فكره الفتره اللي بعد النص يعني طبعا ممكن تلاقي الانفكشن ممكن تعمل راجل تعمل نص او كده شيء ممكن الواحد ده ما ينفعش كلمه خالص فهو دخل بابره في بطن العيانه دخل بابره وسحب سحب ايه؟ سحب امنيوت فلود عشان يشوف الامنيوت فلود لونه ايه؟ This is amniocentesis. Amniocentesis يعني aspiration of amniotic fluid. لكن بيبرع عشان يسحب شويه امنيوت فلود يشوف لونهم ايه؟ طبعا ممكن بقى هو داخل بالابره دي او الابره مش نظيفه يدخل وكانش ممكن يرجع بالابره بقى في راس الحي في عينه اي حاجه ما يطلع يعني خصوصا انه في الوقت ده ما عندوش عندوش نار النهارده لما تعمل امنيوسنتيسيس تعملها بعد الوقت مره في الشاشه راح فين؟ ان امنيوسنتيسيس في الوقت ده يا امنيوسنتيسيس وخلاص دي حاجات ستارت مالهاش قيمه يعني انما بقيه البلاسنتا انسفيشنسي تيست طبعا طبعا مهمه وهي استعمالها في حاجات كتير قوي يعني هي هتخش في كذا حاجه في الفيتاس هتخش في مواضيع اخرى يعني لما نوصل لهايبر تنشن هتلاقيها في علم لما توصل تقريبا هتطلع وهكذا يعني هتتعدي وكتير قوي هتقول له هعمل بلاسنتا فانكشن بس يقول لك زي ايه؟ ده اللي يفضل اول واحد فين؟ زي اللي فيه الموفمنت جاوند زي اللي فيه الموفمنت جاوند لازم اول حاجه هو البس كنسول انه ما تعتبروش كاسك قوي بس هو طبعا كاسك في الاخر بقى يا يوم ما تلاقي انه بالفعل في بلاسنتا انسفيشنسي يبقى الجيب ده نسيبه ولا ما نسيبه؟ ما كنتش عايز نسيبه انما المفروض انك تقول ما هو ما فيش حاجه بتعالج البلاسنتا انسفيشنسي وانس البلاسنتا مفتيح او كلام يعني في شويه حاجات كده كانوا بيقولوا انه بيدوا ادويه لحصر الكاس او الحسن فانكشن بتاع الكاس الحاجات دي كلها يعني الاسباب ما بقاش دواء يعني هو الحل ان البيبي ده يتولد تولد ازاي؟ فاينل يعني نديها اندكشن ولا نعمل سيزيريان؟ نعمل سيزيريان بس خلي بالك البيبي ده حجمه صغير يعني there is no problem مفيش ميكانيكال بروبلم هو حلو طب انا ليه عملت ده؟ طب انا هاخد شويه اقرب لكم المعنى لو انا دلوقتي حاولت اعملها اندكشن هجيب ازازه فيها ايه؟ اوكي دوس نوديها الاوكي دوس. لو سمعت عيل خلايا عامل ايه؟ خلايا عامل ايه بتدريج؟ فحطها راح مسدان انفكشن وانا بجري قبل ما اعالج طبعا عشان كنت عامل كده من الاول. يعني هو العربي كده مش هيستحمل الانفكشن. والدليل على كده انك لما عملت له كونتراكشن ستريس بعد ستريس ما استحملش. بس القصه بتاعت البلاسنتال انسفيشنسي والجيبي ديس ماتيور ده لما يجولد يبقى شكله ده كلام بقى نيوروتيك الاطفال اللي هو الدروك بتاعته بسبب مشكله لما يجولد يبقى حجمه ماله صغير وجلده كان مش نتيجه للنص ابسط في الدنيا فاتت ولونه اكتر لانه ميكونيوم ستيل وقد يكون شارب ولا بارع ميكونيوم عنده ميكونيوم اسبيريشن يعمل له ريسبيراتوري ديستريس. ده بقى السؤال كانوا زمان بيقولوا على القصه دي كانوا بيقولوا عليها بوست ماتيور يعني البيبي اللي عدى معاده بيقولوا عليه بوست ماتيور. احنا دلوقتي اتفقنا ان هو البيبي يا اما ماتيور يا اما بري ماتيور كان بوست ماتيور مالهاش معنى قوي. كان بيقولوا لو في اللي هو بوست ديت بوست ديت يعني واحد عدى معاده. النص اللي اتحط دلوقتي هو بوست لان احنا اتفقنا ان بوست ده من اول 38 ل 42 البيبي اللي بيقعد بعد كده بيبقى اسمه بوست. طيب مشكله البيبي اللي بيقعد بعد كده ايه؟ اولا البيبي ده قعد بعد كده ليه؟ يعني ليه عدى معاده؟ ما اعرفش. ممكن جدا يكون عدى معاده من غير ما نعرف سبب. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن يكون عنده انيمي كابري. ايه انيمي كابري ده؟ عنده ارسن بولت اوف ستار. بولت اوف ستار مش موجود. مفيش بولت اوف ستار برين اتراك. والبيبي كده. يبقى مفيش اي سي تي اتش بيطلع من الكتاب. المفروض بيطلع كامبرينو كورتيكو تروبيك هرمون يعمل ستيميشن من فيتا سوبرامينا مش كده واضح؟ هنا مفيش الـ ACTH يبقى السوبرامينا بتاع العيب مش شغال يبقى ما بيطلعش دي هيدرو ابي الاندروستيرون سالفيت وبالتالي الاستروجين ما بيزيدش وبالتالي السيتر بيزيدش يعني دي كانت من الثيوريز يبقى انت بتقول لي بقى كله صحيح ده المفروض هو الاستروجين يزيد اكتر من كده فعشان كده البيبي الان ده بيزيد اكتر من كده بيقعد 10 شهور نتيجه للبروبلم ده. صاحبي ثانيه ممكن تبقى مطلوبه ولا انا مش مهمه قوي. حاجه اسمها بلاسنتال سالفاتيز ديفيشن. بلاسنتال سالفاتيز ديفيشن هو مفهوم انه عشان البلاسنتا تاخد الدي هايدروجين تعمل ستيرول تحوله لديتروجين او ستيرول اول خطوه بالريموفال اوف سالفيت. فلما يكون السالفاتيز مش موجود يبقى خطوه يحتوى بلايتنس. يعني بالعربي كده لو السالفاتيز ده مش موجود خطوه تحويل دي هاي بروفيتي عنده استرون كابتيك الى ديستروجين مش موجود. دي حاجه نادره بس يعني معظم حالات اللي هم بيتاخروا انا ما اعرفش هم بيتاخروا ليه. وممكن جدا جدا يكون التاخير ده فوز يعني يكون البيشنت بتاعتك متلخبطه. ببساطه شديده جدا متلخبطه مع الاخر وممكن التاخير يكون برضه سببه اختلاف في طول الفوليكولار فيز. اللي عايز يفهم الكلام ده يركز معايا شويه. هو الدورة بتختلف من واحدة للثانية والاختلاف في الفوليكولار فيز مش كده برضه؟ يعني المفروض ان الاثنين فيز اللي هي السكند هاوس سايكل از مور انما الناس بتختلف من بعضها في طول الفوليكولار فيز يعني واحدة عندها كل 25 دايز ولا 30 دايز الاختلاف بيبقى في الفوليكولار فيز. احنا بنحسب البريجنسي ريسك اكسبكتد ريسك اللي هي الرقم انا وانتو اي حد في الدنيا عارف ان الحمل ما بيحصلش اول يوم في النيوتريشن ده اكيد وبيحصل يوم الاوبريشن مش كده؟ فاحنا ليه بنسال على الديتا بلاد بريشر كبير؟ لان هي دي الحاجه اللي البيشن تقدر ترد عليك فيها. جميل بقول ولا لا؟ يعني انت لو جبت واحد عايز تعرف هي حامل تبديل قلت لها وخليها يجي يوم الاوبريشن حصل ايه؟ لو سالتها انت هترد عليك كده ازاي؟ انا بسال على حاجه معروفه للست وانا عارف ان هو راح سبيكينج من يوم ما فات ايش انا بعتبر المهم ان انا اسال على حاجه علامه محدده ومفهومه تمام. ممكن بقى واحده تكون الفوليكولار فيز بتاعتها خطوه شويه من واحده فيبدو انها اتاخرت الحمل وهي لو اتاخرت هو ليه واحد انتوا فاهمين بقول ولا لا؟ بس فممكن يكون ده واحده جه معادها وعدى على معادها اربع خمس ايام ولسه ما عندتش مش مشكله مفيش مشكله خالص. طيب البيبي اللي هو بيقعد بعد ميعاده ده هيجرى له ايه؟ هو بيقعد بعد ميعاده هيجرى له حاجه من دي يا اما البلاسنتا هتفضل تشتغل مظبوط كويس طول ما البلاسنتا بتشتغل طول ما الرجاعه عماله يكبر يكبر ويكبر ويكبر كل ما البيبي هيكبر والسوتشرز هتبتدي تقفل لان ده عدى ميعاده هو مش بس حجمه هيكبر حجمه هيكبر والسوتشرز هتقفل فهيبتدي يبقى فيه ميكانيكال بروبلم خلاص فهدي هيزيد البيت بتاع الكلية دي حاجة. الاحتمال الأكبر بقى إن لما واحدة تقعد بعد ما عجنك البلاسنتا بتبتدي تفرغ صح، يحصل ايجينج في الجسم والفانكشن بتاع البلاسنتا ما بتشتغلش كويس. تعالوا نتابع بقى الفانكشن بتاع البلاسنتا ما بتشتغلش كويس ايه هيحصل. النيوتريشن مش ماشي كويس، فيبتدي تيجي بعد ما وصل لوزن معين يبتدي يفقد وزن، يحرق سبتين الفات، يبتدي وزنه يبقى فاتن، وعشان كده بيكون الجلد مالح مجرد ماشي لانه فقد سبتين الفات. دي حاجه. تاني حاجه ان هو الريسبيراتوري فانكشن بتاع البلاسنتا برضه ما بتشتغلش كويس، فيبتدي البيبي يبقى عنده هايبوكسيا. هايبوكسيا تعمل بس بروبيكولي والاميرا فلو جرار ويت قل، يعني الاميرا فلو قل والميكونيوم زاد، ومن هنا البيبي بينزل ميكونيوم ستيل، وممكن يبقى عنده ميكونيوم اسبيريشن كمان لانه عاين في ميكونيوم. زائد بقى حاجه ثالثه كمان، يعني هو البيبي ده لغايه دلوقتي شكله زي شكل مين؟ شكله لغايه دلوقتي زي الجسم التيوب، الاثنين بيتوب الفرش، الاثنين بيكون مستين، والاثنين ممكن يبقوا شاربين بكل، يعني بيكون يبقى اسبايرش. طب لغايه دلوقتي هم شكلهم واحد لان الاثنين افكتد بالبلاسنتال انسفيشن. ده بقى يزيد في حاجه انه كمان سنه كبير. سنه كبير ده بيعمل شويه تغيرات في شكله، تلاقي ضوافره طويله. يعني تلاقي النيلز بروجكتنج بيوند وتنجر تيبس. لان سنه كبير، واحد طبعا بيصير له اطراف بتاع جوه، فهو هتلاقي ضوافره طويله. وهتلاقي البيبي كمان مفتح، لان البيبي اللي بيتولد فول تيرم بيبقى مغمض بيفتح على تاني يوم حاجه كده. انما ده البيبي ده هيتولد مفتح، يعني من اول ما تشوفه من اول ما يتولد البيبي صغير لك، فده منظر معين. في الاخر بقى شكله عامل ازاي يا جدع؟ ده جلده مكمش ولونه اخضر وضوافره طويله ومبرق، بس على بعضه كده كولكتفلي كده هو شبه الجسم التيور، بس يزيد على الجسم التيور ان هو كبير سنا. فعشان كده البيبي قلب ازيد من اللازم مفتح وضوافره طويله. ده بيسموه بوست ماتيوريتي سيندروم، لان مجموعه من الحاجات على بعضها يقول عليها بوست ماتيوريتي سيندروم. يبقى لفظ بوست ماتيوريتي ما بقاش بيوصف الكونديشن كلها، هو لفظ بوست ماتيوريتي بيوصف البيبي اللي اتولد شكله عامل كده. طيب احنا بقى في الاخر لما تجيلك واحده تقول لك معاد ولاده بقى، يعني جاتلك واحده كده بتقول لك انه معاد ولاده فات بقاله اربع ايام، وهي دلوقتي في الثلاثه مش عارفه، طب يعني استنى شويه ولا في مشكله ولا ايه؟ ايه رايك؟ اول حاجه اتاكد من معاد ولاده، بس ممكن جدا هي تكون متلخبطه، وانت تدخل اسرك وتدخل البيشنت في بين انها معاده فات وهي معاده فات ولا ايه؟ اسالها على الديت اوف بلاس مانسر فيريد، قد تكون مش فاكرها كويس، وتاكد ان ده فيرست داي اوف بلاس مانسر فيريد ولا لا. ده نمره واحد. نمره اثنين قول لها طب انت عملتي بريجنسي تيست امتى؟ هطلع لك اختبار الحمل اللي كانت عاملاه من فتره. اختبار الحمل اللي هي هتشوفه انت بس ممكن يقول لك اذا كانت عدت معايا ولا لا، يعني سي ان اختبار الحمل كان طالع بوزيتيف من 8 شهور ونص ولا من 8 شهور، يبقى اكيد وصلت الميعاد وعدت كام؟ ان انا لو طلع اختبار الحمل بوزيتيف من 7 شهور ما اعرفش، يعني ممكن يكون كده ممكن يكون كده. تبان زي عمليته ايه؟ تمام؟ فبص على بريجنسي تيست، بص على التاريخ اللي مكتوب عليه. دور كمان على تقرير صغار قديم. طب ما اعملها سونار دلوقتي؟ اه ممكن اعملها سونار دلوقتي طبعا، انما الفكره في حاجه ان السونار اكثر وقت بيجي يبقى اكيوريت هو في السكن كمان، يعني حتى حمل 22 اسبوع 24 اسبوع ده اكثر وقت بيبقى السونار اكيوريت في الاستيميشن اوف بريسيشن ايج. كل ما بتطور لك من اواخر الحمل كل ما السونار ممكن يبقى فيه بلدي، يعني لازم بيبقى فيه تفاوت في احجام العيال، مش كده؟ فالتفاوت في الاحجام ده السونار يفهمه على انه تفاوت في السن. يعني لما سونار يلاقي بيبي كبير شويه اكبر من المعتاد يعتبر ان سنه كبير، لو لقى صغير شويه يعتبر ان سنه صغير، مش سونار بيطلع ديت. فانت ما تقدرش تعتمد قوي على سونار في اواخر الحمل، لما تقدر تعتمد عليه في الساكن بقى. فلو طلعت لك ريبورت قديم بتاع سونار شوف مكتوب العالي اللي كان الاسبوع، وشوف السونار ده معمول بدقيق كده، تقدر تعرف يحدد في عدد ولا لا. ممكن بقى تدور على حاجات ثانيه بس ناس اكل فاندا ماجيك، حط ايدك على الفاندا شوفها صحيحه في معادها ولا جامعها ولا ايه، بس ده يعني مش اكل قوي. ودي حاجه ناس اكل كمان ديت اوف ويكننج، يعني امتى هي بدات تحس حركه البيبي؟ المفروض ان الوقت اللي تحس فيه حركه البيبي ده وقت محدد، هو 20 ويكس في برايمري كارب او في برايمري جرافيلا امين، و 18 ويكس في المالتي كارب. فسال على حسب حركه البيبي ده سؤال، يعني الكات مش عارفه اخر دوره بتعرف غير الحركه امتى؟ باليوم. فعشان كده هو اقلهم اهميه، عشان كده تلاقيه مكتوب في الاواخر. طبعا اهم حاجه انك تعمل اكيوريت استيميشن اوف جستيشن ايه، عيد تاني تقييم الديوريشن اوف بريجنسي مره ثانيه بناء على الحاجات دي. وهيتاكد الاول اذا كان عدت معانا ولا لا. طب لو عدت معانا بقى يومين ثلاثه يبقى مش مشكله. بس هنتابع البيبي، بس عيدين انت ايه؟ حركه البيبي. تعيد حركه البيبي، طول ما البيبي بيتحرك كويس خلاص. يعني هنعمل بريزنتال انفيتيشنز بتاعي. واستنى لان دايما دايما سبونتينس ليفر احسن من البيبي. بعد كده بقى لو عدت اكتر من يعني لو ظهر في اي وقت بريزنتال انفيتيشنز نعمل ايه؟ نعم سيزيريان. لو ما فيش بلاسنتال انسوفيشنسي اقصى حاجه خالص خالص هي 43 اسبوع، يعني اسبوع بعد البوستر. ده كلام النظري اللي بيكتب في الكتب ان احنا وي دونت الاو مور ذان 10 دايز بعد الاكسبكتسي. الانسولين بتاع المشاكل بيأثر كتير جدا، ممكن ان يبتدي بقى المسكول يقل يحصل كور كونفاشن كور اكسيدنت حاجات كده ملهاش لازمه. الموضوع ما فيهوش ولا كلمه جديده بتاع البوستر ده. هو الموضوع عباره عن تركيب اصل ولزق يعني. موضوع البوستر عباره عن الاتي، انك تبقى فاهم الاول بوستر والبيبي ده شكله ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بتتكلم شويه عن الاستيميشن اوف جستيشن ايج. والحاجه الثالثه تفتح في ايه؟ ده سنتر انسفيشن. اتكلم بقى على سنتر انسفيشن تيست اللي هم كذا وكذا وكذا. ادي ثاني اكزامبل اهو على حاجه بتيجي فيها سيره سنتر انسفيشن. بس لو بتحبوا نعملها كامله. هنتكلم النهارده على حاجه اسمها ستيل بيرث. ستيل بيرث اللي هو البيبي اللي بيتولد مرتاح. واحد اتولد نازل ده. الاتولد الطيب ده نازل ميت ده قد يكون مات اثناء الولاده، ممكن يكون ميت من قبل كده. ممكن يكون مات اثناء الولاده. ده اسمه انترانيتال ده. ممكن يكون ميت من قبل كده ده اسمه انترايوتراين فيتال ده. ايه اللي يعمل انترانيتال ده؟ انتوا عارفين. ايه اللي يموت البيبي اثناء الولاده؟ يعني هو البيبي ده قد يكون بعرض للانترفين الحمل اثناء الولاده او اذر فيتال بيرث مش كل البيرث يعني لو حصل له فيه مره بس مش قصدي. وبعدين حاجه كمان اللي ممكن تموت البيبي اثناء الولاده هي سكسس. سكسس دي حاجه ممكن تحصل اثناء الولاده. يعني واحده حصل لها رب دماغي واحده بتاع حد ولين ثلاثه ما خدتش انتبيوتكس وكل شويه اكسترنيشن ممكن يخش انفكشن يموت وينزل اي. فدي اكزامبل على حاجات ممكن تخلي البيبي يموت اثناء الولاده. ده اللي اسمه انترنيتال. ممكن بقى يكون الخير مات من قبل كده انتر اترايم فيت الداتا. الانتر اترايم فيت الداتا دول لسه من الاسباب بس كتير قوي بس ممكن يكون البيبي ده مات انه عنده مالتيبل كونجنتال انوميز. سام تايمز بيبقى في مالتيبل كونجنتال انوميز كان البيبي ما كملش ويجي في وقت معين اثناء الحمل في موت. السبب الثاني المهم اللي ممكن يموت البيبي از هايبر تنشن ان بريجنسي. سواء الهايبر تنشن ده موجود من قبل الحمل او هايبر تنشن جاي مع الحمل اللي هو فيه كانسر ولا دي حاجات مشهوره قوي قوي تموت البيبي. وبعدين غير الهايبر تنشن حاجه برضه مشهوره قوي تموت البيبي في اخر شهر تعديل الانفنت اوف دايبيتس مادر ممكن يموت في اخر شهر. ده برضه سبب هو ممكن يموت البيبي بسبب لسه تطهير المره اللي فاتت. بلاسنتا انسفيشنسي لو بلاسنتا ما اشتغلتش كويس والحكايه ما اتحرقتش ممكن البيبي يموت برضه. وبعدين في اسباب ثانيه تموت البيبي في كولد اكسيدنت. يعني ايه كولد اكسيدنت؟ يعني نوع مثلا ولا حاجه كده كويلز اوف كولد اراوند الاكسيدنت دي برضه ممكن تموت البيبي. في انفكشن تموت البيبي. ايه الانفكشن المشهور اللي بيتعوض بيه؟ السيبرس يعني الانفكشن في كذا وكمان توكسو بلازما اللي احنا بنتكلم عليه قدام. توكسو بلازما برضه ممكن يتعوض بيه. في حاجه كمان تموت البيبي اللي هي ار اتش انكومباتيبلتي اللي هنتكلم عليها النهارده. لو في ار اتش انكومباتيبلتي بحاله سرير ممكن البيبي يموت. يعني في لسته طويله تخلي البيبي ممكن يموت قبل الولاده زي ما اسمه انفكشن في كذا. التغيرات اللي بتحصل في البيبي وقت ما بيموت كده اول حاجه بيحصل لها اوتوليسيس هو البرين. البرين بيحصل له اوتوليسيس وليكويفاكشن وكورنينجلي ليكويفايد ماتيريال دي بتبقى صوته. فراسه في الاخر الكولاس هو ما بقاش جوه راسه حاجه خلاص. هو البرين حصل له اوتوليسيس وحصل ليكويفاكشن وابسوربشن للبرين ده فمش باقي حاجه جوه راسه عشان كده راسه بيحصل لها كولاس زي دماغه تركب فوق بعضها. وبعدين كمان بيحصل فيلينج اوف ذا سكين اللي هو كان بيرد عليه في الشرع ايه ماسريشن او فيلينج اوف ذا سكين. الفيلينج اوف ذا سكين ده على فكره بيحصل بدري قوي. يعني ده بيبتدي 12 ساعه بعد الانتر تايم دي بالذات. يعني لو انت واحد ونزل بيبي داد ومسلح كده في ماسريشن ما تفتكرش ان الغني بقى له شهر. لا ده ممكن جدا يكون ما كملش ايه يوم. ماسريشن بيبتدي بعد 12 ساعه. الحاجه اللي بعد كده برضه من ضمن التغيرات اللي بتحصل بيحصل حاجه اسمها انجليشن اوف ذا سباين. انجليشن اوف ذا سباين هو المفروض الفاين او الفيرتيبر كولوم منسوب في بعضه ليه؟ الليجمنتس وكمان الزون بتاع المصل. هنا الليجمنتس بيحصل لها اوتوليسيس ومفيش تون في المصل. لا ده ولا ده الليجمنتس بيحصل لها اوتوليسيس ومفيش تون في المصل. ففي الاخر ممكن جدا الفيرتيبر كولوم ده يبقى فيه شارب انجوليشن. متني قوي على بعضه كده خلاص او تبقى كده دي تغيرات بتحصل بشكل كبير. احنا بقى هنشخص انت بقى دي تغيرات ازاي. الست هتيجي تقول لك ايه تيجي تقول له ايه الست عشان هو عايزك طبعا اصلا حاجه خالص مش حاسه ليه بيتحط ليه ولا غير بيتحط ده من 3 ايام ما بيتحركش. دي حاجه. تاني حاجه بقى لو كانت الست على نفسها مده ممكن تيجي تقول لك انه وقتها والبراين ومش عارف مين بيقولوا لها ان وطنها صغيره اصغر من المفروض تكون عليها. هي بالفعل بطنها صغيره وما بتكبرش. مش بس ما بتكبرش دي ممكن بطنها تصغر زي ما بطنها تصغر. لانه لما الدني بيموت لم يكن فلوس دي هو لم يكن فلوس جاي منين؟ في تليورن ده ما بقاش في تليورن خلاص فهو لم يكن فلوس جراديولي جاي منين؟ فهي بطنها بالفعل ما بتكبرش واكشولي ممكن تصغر فعلا. هي واحده جايه بتقول لك ان الدني بقاله كام يوم ما بيتحركش وهي ملاحظه كده ان بطنها صغيره وممكن البيشنت تلاحظ حاجه كمان. ممكن تلاحظ ميلك سكريشن فروم ذا بريست. ميلك سكريشن فروم ذا بريست. حد فيكم يعرف يفسرها دي؟ حصل ايه تفسير ميلك سكريشن فروم ذا بريست؟ هو البرولاكتين عادي بس ما كانش بيشتغل لان الايستروجين كمان عادي. دلوقتي لما الجيلي مات ما بقاش فيه بلاسنتر هرمون خلاص. فالايستروجين مرضي. لما الايستروجين مرضي البرولاكتين بقى ريليز فروم ذا انهبيتوري افكت. يعني كانها ايه؟ كانها ولدت بالظبط كده، كانها واحده كانت حامل ولدت ما بقاش في ايستروجين فبرولاكت ما بقاش. دي برضه مش مفروض تحصل في واحده حامل، مش مفروض واحده حامل فجاه كده يبقى عندها ملك تشرب فبرولاكت. دي حاجه بقى ست اشهر. وفي الهيستوري بقى تسالها لما تسمع منها الكلام ده تقول لها طب انت عندك ضغط، عندك سكر، عندها حاجه كده ممكن جدا في الهيستوري نلاقي حاجه ايتيولوجيكال فاكتور ممكن في الهيستوري تلاقي ايه الشيء اللي ممكن يكون موجود في الهيستوري. وبعدين هنعمل اكزامينشن. لما تحط ايدك على الفاند ليفل تلاقي ايه؟ اقل مما المفروض يكون عليه. دي نمره واحد. نمره اثنين اتس كومن ان الواحد يلاقي مركز انفكشن. هو الانتراجرام في التاسات ده ما فيهوش توني. بما انه ما فيهوش توني ومش هياخد بقى انفكشن مكتوب ولا كامل خلاص فده ممكن تلاقي معاه مركز انفكشن. حتى هو مكتوب الانتراجرام في التاسات من ضمن اسباب المركز انفكشن. وممكن الواحد ما يحسش بقى الفيتا تورس بوضوح كده ممكن يحس بيني كله على بعضه باعتبار انه متقطع على بعضه ازمه مارجن اسمها ما يبقاش في نوت ايدنتيفاي بقى فين الباك بوضوح واللمز وهكذا ممكن تحس كناس كله على بعضه كده. على العموم عايز تسمع البيبي هتجيب الفيلات وتجرب تسمع كده. هنسمعه ولا كده؟ لا طبعا ما هناك خلاص ما فيش كده لو هتجرب. هتجرب تسمعه بالالكترونيك ديفايس اللي اسمه دكتور او الطفل اللي بتحط على بطنها الاله اللي بنسمع فيها سونيكيت ده اللي بنسمع فيه الفيتا بارتا برضه ما فيش فيتا بارتا. عايز تتاكد خالص خالص بقى اكيد بتقول لها ده اكيد البيبي ده مات. اعمل صنابل بس هو بيبقى اي حاجه بمنتهى الوضوح ابسنت فيتا هارت اكتيفيتي. هتشوف الهارت قدامك وما فيهوش هارت بيت مفيش هارت اكتيفيتي. خلاص ده بيه ده داخل الدماغ دي حاجه شوف بس الفيتا هارت اكتيفيتي دي بتبان من بدري جدا وتلاقي ناس غادي ازمه السيك او السامن تويت. يعني اهم حاجه في الاول خالص خالص نشوف الفيتا هارت اكتيفيتي. طبعا لو البيبي مات ده بقى ديفنتلي هيبقى مفيش فيتا هارت اكتيفيتي. ممكن تشوف حاجات ثانيه كمان ممكن تشوف الاوفر رايدنج او السكال بونز. السكال بونز اللي راكبه على بعضها بالمنظر ده تبان في الصحابه. في واحد كان وصف المنظر ده اسمه سبورجين وسمعنا اسمه سماه سبورجين ساين. سبورجين ساين اللي هو الاوفر رايدنج اوف ذا سكال بون. وممكن نشوف كمان الحاجه الثالثه اللي كنا بنتكلم عليها اللي هي الانجليشن اوف ذا سباين. تلاقي شارب انجليشن تلاقي الفيرتبري فيها شارب انجليشن. فاهم بتاع الفيبي ده عنده كده مفيش سباين بتاع واحد عايش يتعطي على بعضه بالشكل ده كده فصلت يعني. وطبعا طبعا اهم حاجه خالص هي انه مفيش فيتر بارت حرك. زمان ما كانش عندهم صغار فكانوا ولا كان عندهم الدكتور اللي بتسمع بيه في دراسه فكانوا بيلجأوا لفلين اسود. هو عايز يشوف ايه الحكايه ايه اللي موت او الفرق اللي كان نادي مايت ولا لا كان يعمل فلين اسود. فلين اسود كان بيشوف السبورتنج ساعه ده ومن هنا اهميته. يعني لو راح فكر فيه هتعمل نفس التوعيه لازم الكلام ده انا احط الروبوت على الصناره الاقي ان ده ما فيش اكتيفيتي خالص مالي بقى ولا ساين مش فاهم. هو ساين ده قديم من ايام ايه؟ من ايام الاكس راي من ايام ما هيبقى من قبل ما يبقى فيه صغار. الساين ده مهم للتشخيص بالفعل اللي هو الاوفر رايدنج اوف السكال بون. وبرضه اللي يبان الانجليشن اوف الساين بتتفق في حيبان هو كمان في البيبي. ممكن بقى الشمار اوقات الواحد يقدر يخمن كده السبب اللي موجود البيبي مش كل الحالات في بعض الحالات. يعني لو لقيت البيبي ده عنده نقص في الكونفيتا الانامبل هتقدر تفهم اللي موجوده هو يحط في الكونفيتا الانامبل. لو لقيت البيبي ده ويديمتس جدا وعنده اسايتس حاجات كده ممكن تفهم ان اللي موته هو ايش يعني. ان سام كيسز ممكن السونوجرافي يبقى سجلت من السبب اللي موت البيبي انما طبعا مش قاطع. امال ايه اللي قاطع؟ باثولوجيكال اكزامينيشن. يعني لو واحده البيبي مات في بطنها بعد ما تولد الصح ان البيبي والبلاسنتا ينبعثوا في باثولوجيكال اكزامينيشن. هي وينكم ناس كتير ما بيوافقوش يعني بيعتبروا ان ده بقى بني ادم هيحكموا يتزنقوا مش عارف ايه، بس هو المفروض الصح ان هو يتعمل له باثولوجيكال عشان لو كان في حاجه الواحد يقدر يعالجها او يتجنبها قبل الحمل قبل الحمل اللي بعده. انا لازم اعرف هو مات ليه المره دي عشان الحكايه ما تتكررش المره اللي بعده. طب ايه المشكله بتاعت البيبي ديفينوتا؟ البيبي ديفينوتا بيفضل قاعد جوه ده ايه مشكلتين كبار جدا جدا جدا. المشكله الاولانيه انفكشن، انترا يوتراين انفكشن، والانفكشن هنا من نوع الفاكر يعني، لانه انتوا متصورين لو الواحد اتولد حاله وساب حته تيشو كده بلاسنتا ولا ممبرين قد كده، لو سبت حته تيشو قد كده جوه هتبقى نيتروتك وهتبهدل العينه بتاعتك دي. هيجي لها بقى فلتر ستاسس انفكتد شارب فيفر ورايبر وبناء على حته سيكراتيك تيشو. امال بقى العيل اللي ميت قد كده ومعاه بلاسنتا جوه. طبعا ده ممكن يعمل سيفير تايبو انفكشن وارد جدا على تخش سكر شوك بمنتهى السلاسه يعني. فهنا في ريسك اوف فيري فيري سيريس انفكشن. حتى ايفن والممبرينز بتاعتك. لان الممبرينز دي في تلتشو اولا واخيرا. فلما البيبي بيموت بيحصل ديس انتجريشن في الممبرينز. فممكن اورجانيزم يخش بالرغم من وجود انتاج ممبرينز. طبعا ولو في وقت غابت تبقى كارثه بقى. انما حتى برضه في وجود انتاج ممبرينز برضه في ريسك اوف انتر ايبراك انفكشن. ده الريسك الاولاني كبير، الريسك الثاني بعديه برضه. لما البيبي بيموت بيطلع ايفن بلاسنتا. تيشو دامج بيطلع ايفن بلاسنتا. ترومبوبلاستين